السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في معرفة ما اشتهر عند الحنابلة من عالم أو كتاب من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل للعلامة ابن بدران السعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه عبد القادر ابن أحمد ابن مصطفى السعدي الدومي ثم الدمشقي الحنبلي الأثري السلفي، يعرف بابن بدران. ولم أقف له على كنية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 65 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله تعالى لجماعة من علماء الحنابلة في بلده دومة وفي غيرها من الشافعية، منهم محمد بن عثمان الدومي ومحمد الطنطاوي وأحمد بن حسن الشطي وسليم العطار. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، لم يذكر أحد من مترجميه أحدا من تلاميذه، والسر في ذلك والله أعلم قلة أتباع مذهب الإمام أحمد في بلاد الشام، وكون العلم والفتوى فيهم مشهورة في آل الشطي، بحيث حالت شهرتهم عن الأخذ عن غيرهم، كما أنه ابتلي بما أوجب عليه الخروج من دومة والتحول إلى دمشق حتى مات فيها رحمه الله تعالى. وقد وقفت على نص عزيز في كتاب أحد علماء الشيعة مترجما لأحد علماء السنة في الشام، ذاكرا أنه من تلاميذ عبد القادر بن بدران، وهو محمد سليم الجندي قاضي المعرة، وهذا هو الذي وقف مجزوما به على عده في تلاميذ ابن بدران. وهذه فائدة عزيزة لا ذكر لها في كتب تراجم عبد القادر بن بدران. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. رزق ابن بدران رحمه الله تعالى السعد في تآليفه، فصنف كتبا عدة تدور في فلك الكتاب والسنة وعلوم الشريعة كتفسيره المعروف بجواهر الأفكار ومعادن الأسرار وشرح سنن النسائي وشرح كتاب الشهاب ومنادمة الأطلال وشرح روضة الناظر والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وهو كتابنا هذا. المقصد السادس: تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 46 بعد 300 والألف، وله من العمر 71 سنة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وقد أغنى خبره عن كل خبر إذ صرح بهذا الاسم في ديباجة كتابه، وقد طبع الكتاب بإسقاط كلمتين من عنوانه وهما ابن محمد. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. ذكر هذا الكتاب في تأليف ابن بدران عند جماعة ممن ترجم له، كما أنه طبع بعد حياته بعد مماته مباشرة منسوبا إليه على يد بعض أصحابه، واشتهرت هذه النسبة دون نكير، ولا نعلم أحدا عزاه إلى غيره. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو التعريف بمذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى مما يتعلق بالعقائد والأصول والفقه. المقصد الرابع: ذكر رتبته. إن هذا الكتاب الجليل يعد بوضعه وضعا بديعا وافتراعا جديدا في الصناعة العلمية، فإن ابن بدران هو مفتتح علم المداخل الفقهية، وقد تبعه المتأخرون فصنفوا مداخل عدة كالمدخل إلى فقه أبي حنيفة النعمان، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي، والمدخل إلى فقه الإمام مالك، والمدخل إلى الفقه العام لجماعة من المؤلفين. ويعد ابن بدران هو الأول الذي أنشأ هذا العلم، فزاد علما من علوم الفقهاء وهو علم المداخل الفقهية، ولم أرى أحدا رفع رأسا إلى عنايته رحمه الله تعالى بهذا الأصل، مع تصريحه رحمه الله تعالى في ديباجة الكتاب بأن هذا التأليف نمط مخترع. وكل من ألف بعده عموما وخصوصا فهو عالة عليه، صرح أو لم يصرح، ولا سيما من صنف في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل معرفا ومبينا. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على مقدمة وخاتمة، وجعل بينهما سبعة عقود، وزينه رحمه الله تعالى ببيان عقائد الحنابلة وأصولهم الفقهية، وقرر كثيرا من الفوائد والقواعد المتعلقة بفهم فقه المذهب، وهو يحقق ذلك بالنقول المتعددة عن كتب الحنابلة، وفي ذلك شيء صار اليوم معدوما. المقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب سوى طبعه أكثر من مرة، أولها طبعة الأستاذ العماني رحمه الله عقيب وفاة ابن بدران، ثم تتابع طبعه بعد ذلك، ولا زال الكتاب بكرا يحتاج إلى عناية أعظم من هذا في طبعه. ثم إنه أصل وثيق ينبغي أن يكون مدخلا إلى فهم مذهب الإمام أحمد وتقرير درسه في الدروس العامة في المساجد وفي الدراسات العليا الفقهية، فإنه لا يوجد نظير لهذا الكتاب في جزالة عبارته وجلالة موقعه في الفن، ولكن الآخرية حرمان، فإن بعض أهل العلم يكون لهم قدم سبق في معرفة العلوم والمعارف، إلا أن تأخرهم إلى هذه الأزمان يجعل العناية بكتبهم ضعيفة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن بدران رحمه الله تعالى: العقد السادس فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي، وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم. قد غلب عن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية، فيقولون مثلا الخرقي نسبة إلى بيع الخرق والخلال، والطيالسي والحربي نسبة إلى باب حرب محلة في بغداد وكالزهري، والتميمي وكاليونيني والبعلي والصاغاني والحراني وأمثال ذلك، فيطلقون تلك الأسماء بلا تعظيم، وكانت هذه عادة المتقدمين. وين أحمد؟ أحمد المؤذن وينه؟ شوف الميكروفون يمكن شغال ذاك فيه صوت. نعم. ثم جاء من بعدهم فأكثروا العلوم في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء، فقالوا علم الدين ومحي الدين ومجد الدين وشهاب الدين إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة، وعم ذلك بلاد العرب والعجم، ولم يرتض هذا غالب العلماء، فقد نقل في الفروع عن القاضي أبي يعلى أنه قال: وتكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم. واحتج بهذا على منع التسمي. هذا من أغلاط هذه النسخة. واحتج بهذا على منع التسمي بالملك لقوله تعالى لهم تسمي بالملك. واحتج بهذا على من عد سميه بالملك لقوله تعالى له الملك، وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير وللتعريف، فإنه كان معروفا عندهم به، ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقاضي القضاة لعدم التوقيف، وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر، ولأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف الدائم، ولا يصح عليه إلا لله. وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود وأخنا الأسماء يوم القيامة، وأخبثه رجل كان سمي ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وروى الإمام أحمد قال اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وأبتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي بالجواز والماوردي بعدمه وجزم به في شرح مسلم. قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا، وقول الماوردي أولى للخبر، وأنكر بعض الحنابلة على بعض في الخطبة قوله الملك العادل بن أيوب، واعتذر الحنبلي بقوله عليه السلام ولدت في زمن الملك العادل. وقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن الملك العادل باطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم. قلت أورد في الفروع هذه الحكاية مبهمة، وهي إنما كانت من الشيخ أبي عمر المقدسي، فإنه هو الذي قال أنصر الملك العادل، فرد عليه اليونيني فاحتج أبو عمر بالحديث فأنكره اليونيني وبين بطلانه. قال في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك انتهى. ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحي الدين وعلم الدين وشبه ذلك. فقال أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي ثم الشافعي في كتابه تنبيه الغافلين عند ذكر المنكرات، فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن وهم يتدعون من الألقاب كمحي الدين ونور الدين وعبد الدين وغياث الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء والتعرف والتعريف والحكاية، وكل هذا بدعة في الدين ومنكر انتهى. وقال ابن القيم وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق بعض القضاة وحاكم الحكام. قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم انتهى، أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم. وقد توسط الحجاوي في قناعه فقال ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه. قاله ابن هبيرة هذا كلامه. ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام، وكان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بين الناس من النزاع والخصام. من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وصاحب المغني وغيرهما. فقال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر كان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول. قال قد يوصف به من طال عمره في الإسلام، فدخل في عداد من شاب في الإسلام كانت له نورا، ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق والفاروق، فإنه ورد وصفهما بذلك. ثم اشترى به جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المئة الثامنة، فوصف بها من لا يحصى، وصارت لقبا لمن ولي القضاء الأكبر ولو علي عن العلم والسعة السن هذا كلامه. ثم صارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى، بل صارت الألقاب الضخمة للباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة، والعلم عند الله. من سنن العرب في كلامهم وضع الألقاب، والمراد بها عندهم ما دل على مدح أو ذم، وكانت العرب واسعة الخطو في هذا، فقل أحد منهم أو قبيلة من قبائلهم إلا ولها لقب تشتهر به، إما للدلالة على المدح أو للدلالة على الذم. ومن هنا كان هذا الأصل وهو اللقب بابا مشرعا في معرفة لغة العرب، سواء فيما يتعلق بمفرداتها المعروف بعلم اللغة أو فيما يتعلق بعلم النحو، حيث أدخله النحاة في ذلك وعلقت به أحكام عندهم. ولما نشأ بين العرب هذا الدين وهو دين الإسلام، جاء هذا الدين بأحكام عظيمة تتعلق بالألقاب، منها قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، فجاء الشرع الحكيم بما فيه المصلحة العظمى لوضع هذا اللقب في سنن العرب بإقرار الحق ومحق الباطل منه وتأليف قلوبهم على ما فيه خير لهم جميعا. وكان من ذلك موافقة سنن العرب في كراهية المبالغة ذما أو مدحا في الألقاب، فإن العرب كانت إذا جعلت لقبا لأحد أو قبيلة لم تبالغ فيه، فلم تكن هذه سجية من سجاياها، وجاء الشرع بإقرارها. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، والمدح هو من جنس التلقيب باللقب المحمود المعظم، فإذا لقب إنسان بلقب فيه مبالغة كان هذا من جنس المدح المذموم الذي أمر بحثو التراب في وجه صاحبه. ولم يزل العرب على هذه السجية، وتقلبت قرون هذه الأمة على هذه الحال، فلم تكن هذه الألقاب شيئا موضوعا على وجه الشهرة والإفراد في حال الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، بل توقفوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في مثل ألقاب مشروعة كخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كأمير المؤمنين، تزهيدا في هذه الألقاب وإعراضا عنها وخشية من معرتها. فلما دخلت العجم في الإسلام وكان العجم مطبوعون على تفخيم وكان العجم مطبوعين على تفخيم الألقاب والمبالغة فيها، سرى هذا البلاء إلى العرب، وتزايد مع توالي السنين وقلة العلم وذهاب لسان العربية في أحوال الناس إلى وضع ألقاب عظيمة ليس تحتها معان صحيحة. فهذا سر وجود الألقاب المبالغ فيها في بلاد العرب، وأنها دخيلة عليهم. ومن مارس حياة العجم اليوم مسلمهم وكافرهم رأى هذا أصلا فيهم. ويكفي أن تعرف أن لقب الحافظ في بلاد إيران والهند وباكستان وما ولاها إنما يراد به حافظ القرآن، وكم في العرب من حافظ بل قارئ مقرئ ولم يدخلوه في اسم الحفاظ. فهذا مثلا حفص بن سليمان لم يكن يسمى بالحافظ مع كونه من أئمة القراءة. وأما العجم فإنهم يطلقون لقب الحافظ على حافظ القرآن. ثم ازداد البلاء على كتيبة الإسلام وبقية العرب في الجزيرة العربية، وهي من آخر معاقل العرب العرباء، وقد كانوا يستشنعون المبالغة في الألقاب حتى دخل عليهم في السنوات الأخيرة هذا الأصل. فقد كانت البلاد لا تسمع لقب العلامة مطلقا على أحد، ولا كان يخاطب به كبار المفتين والعلماء في هذا البلاد، ولا يقال لأحدهم ذلك ولا يرضى به، بل كانوا يحذرون منه وينفرون عنه ويكبحون جماح من يتمادى في ذلك من الطلبة والمحبين، حتى إذا قل العلم وغلبت الأهواء وذهبت العروبية من ألسنة الناس صار هذا اللقب مطلقا على كثير من الناس، مع أن حقيقة العلامة هو المتسع في المعقول والمنقول. وإذا رأيت أكثر الذين خوطبوا بهذا وقد وضح لهم وخوطبوا بهذا وقد وضع أمام أسمائهم وجدت أنهم لم يدرسوا كثيرا من العلوم فضلا عن التوسع فيها. وأذكر أن الشيخ العلامة حقا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد خوطب بهذا اللقب في محضر عام، فقال للمخاطب: هل تعرف ما معنى هذا اللقب؟ للمخاطب: هل تعرف هذا معنى هذا اللقب؟ قال: هو المتوسع في الفنون. قال: وهل أنا متوسع في الفنون؟ هل تعلم عني ذلك؟ فكانوا ينكرون على المبادرة بهذا اللقب. واليوم نرى لوحات معلقة يجلس أمامها الملقي، وفوق رأسه قد كتب العلامة فلان بن فلان. وكل هذا من حدوث أحوال في المتشرعة لم تكن على سنن من سبق، والسلامة في سنن من سبق. والمقصود أن تعرف أن الطريقة الشرعية والسليقة العربية والأرومة النجدية تمنع هذا، فلم يكونوا يحبذون الألقاب. وعلى هذا كان بقية الباقي من العلماء الربانيين الصالحين في البلاد الإسلامية، فكانوا يستنكرون ويستقبحون مخاطبتهم بالألقاب المعظمة. فينبغي على طالب العلم السائر على الجادة الآخر بما أفاده أن يحذر من التوسع في الألقاب، وأن لا يصرفها لكل من هب ودرج، وأن يعتني في معرفة هذا الأصل، وأن يلازمه لئلا يقع في شيء يفضحه هو ويفضح من خوطب به. فكثير من الطلبة يجرون إلى مشايخهم الإزراء والعيب بوضعهم في منازل ليست لهم، فينبغي أن يتباعد عن ذلك الإنسان. نعم، إذا كان اللقب موضوعا للدلالة على وظيفة رسمية كان من الأدب مخاطبته بذلك اللقب، لأن الألقاب المتعلقة بالوظائف الرسمية ليست كالألقاب المتعلقة بالأوضاع العلمية، فإن الأوضاع العلمية هي في عبودية الله، والوظائف الرسمية هي في تدبير الولاية. فإذا رأى ولي الأمر تدبير الولاية بألقاب متعارف عليها كمعالي الشيخ أو سعادة الشيخ أو الدكتور كان ذلك سائغا، والأولى اجتنابها. وأما الألقاب التي لم توضع على هذا السنن من تدبير ولي الأمر فالأفضل مجانبتها وتركها. إذا علم هذا الأصل العظيم، وهو أصل تشتد إليه الحاجة في كل زمان ولا سيما في هذه الأزمان، لأن الشريعة جاءت بإنزال الناس منازلهم، فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم هذا العقد النفيس، قدمه بالإشارة إلى ما غلب على الفقهاء من أصحابنا الحنابلة وغيرهم أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو محلة، يعني بقعة أو قبيلة أو قرية. وكانت العرب أولا تنسب إلى القبائل، ثم لما انتشر الناس في البلدان صارت النسبة إليها، ثم صارت الصنائع والأوضاع التي تعرف عليها الناس في أحوال حياتهم الدنيا، فصار المرء يلقب بهذا، كالخرق نسبة إلى بيع الخرق، وكالقدور نسبة إلى بيع القدور، وكالخلال والطيارس وهذه نسبة إلى صناعات أيضا، والحرب نسبة إلى باب حرب، وكالزهري والتميمي وهما نسبة إلى قبيلة، وهلما جرى. فكانوا يطلقون هذه الأسماء بلا تعظيم، وكانت هذه عادة المتقدمين. ثم جاء من بعدهم فأكثروا الغلو في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الألقاب المتعلقة بهذا الباب، ذكر منها رحمه الله تعالى أولا لقب الملك، وذكر الخلافة فيه، وأن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك بين مانع منه ومبيح له، وذكر أن من منع منه وجعله مكروها لما فيه من التعظيم والتفخيم، واحتج بهذا على منع التسمية به لقوله تعالى: له الملك، فالملك له سبحانه وتعالى. وأجاب القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير، يعني في قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. وللتعريف به فإنه كان معروفا عندهم به، يعني أن الله كان معروفا باسم الملك، ولأن الملك من أسمائه المختصة بخلاف غيره. وأصح قولي أهل العلم في اسم الملك أنه يجوز إطلاقه على المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى وصف به الخلق، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إيش الملك، وكذلك وصف طالوت بأنه ملك، فهذا دال على الجواز. ثم ذكر ثانيا لقب ملك الملوك وما جرى مجراه كقاضي القضاة وحاكم الحكام وسيد الخلق وسيد الكل وسيد الناس وسيد السادات وحاكم الحكام وأشباه هذه الألقاب التي تجعل على هذا الوضع العام. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الألقاب على قولين، أصحهما عدم الجواز كما اختاره الماوردي والنووي وعليه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح الموافق للأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنأ الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل كان سمي ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، وفي رواية لا مالك إلا الله، وفي رواية أخنع الأسماء. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف وهي رواية أخنى الأسماء ذكر المحشي أنها عند أبي داود فقط، وأن رواية البخاري ومسلم أخنع، واللفظ المذكور هو عند البخاري، وقد جاء هذا عند البخاري بلفظين أحدهما أخنى والثاني أخنع، قد وافقه البخاري مسلم على اللفظ الثاني. ثم ذكر رواية أخرى للحديث وهي: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، وفي إسناده ضعف، لكن يغني عنه رواية عند مسلم: وأخبثه وأغيظه على الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، فيشهد لهذا. وهذا الحديث برواياته دال على تحريم التسمي بملك الأملاك، ومثله شاهان شاه وقاضي القضاة وحاكم الحكام وسيد الكل وسيد السادات وسيد الخلق وسيد الناس، فإنها تجري مجرا واحد. ومعنى قوله أخنى وأخنع على الصحيح فيهما أنهما جميعا دالان على الفحش في القول، فمعنى أخنى الأسماء يعني أفحش الأسماء، ومعنى أخنع الأسماء يعني أفحش الأسماء. وقد ذكر بعضهم أن أخنع بمعنى أذل وأوضع، والأشبه أنها بمعنى أفحش، وقال: خنع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، يعني زين لها الفحش، فكون الروايتين تصدق إحداهما الأخرى أمثل. وإذا قيل إنها بالمعنى الثاني كان جائزا، لأنه إذا كان قولا فاحشا مقبوحا عند الله سبحانه وتعالى فلا شك أن صاحبه دليل محقور. ثم ذكر لفظا ثالثا وهو الأسماء المضافة إلى الدين كنور الدين وعلم الدين ومحي الدين وزكي الدين وشمس الدين وتقي الدين وأشباهها، مما اشتهر اختصارها بقول قال الشمس يعني شمس الدين، وقال النور يعني نور الدين، وقال العلم يعني علم الدين. والأسماء المضافة إلى الدين قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال: أحدها الجواز، وثانيها الكراهة، وثالثها التحريم. والأشبه والله أعلم أن القول بالكراهة أقوى لعدم الدليل على التحريم، والورع ترك هذه الأسماء. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى المشتهر باسم تقي الدين عند الحنابلة يعتذر عن هذا اللقب بأنه سمي به صغيرا حتى غلب عليه، وإلا فالجادة السوية ترك الأسماء المضافة إلى الدين، فلا يتلقب بها المرء. وأما وقوع الكذب في معناها فإنه لا يلزم منه التحريم، فقد يسمى المرء بناصر الدين وهو له خاذل، وقد يسمى بعضد الدين وهو له مذل وأشباه هذا، لأن الأسماء لا يلزم تحقق معانيها صفات في حق المسمين، فليس كل علم متضمن لصفة في من سمي به سوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كل أسمائه هي أعلام وأوصاف، وأما غيره عز وجل فقد يكون الاسم علما ووصفا، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه علم ووصف، وأما غيره فقد يصدق فيه ذلك وقد لا يصدق فيه ذلك. ثم ذكر رابعا لقب شيخ الإسلام، وهذا اللقب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كان يطلق على من تصدر لإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بين الناس من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام، فكان مخصوصا بكمل العلماء كأحمد بن تيمية وأبي محمد بن قدامة وأبي الفضل ابن حجر في آخرين من الكبراء، فكان هذا اللقب يطلق على من توسع في العلم وبلغ الغاية، ولا يراد بهذا اللقب أنه شيخ للإسلام، وإنما يراد بهذا اللقب أنه شيخ في الإسلام، وكونه شيخا في الإسلام لا يراد بها مشيخة السن، وإنما يقصد بها مشيخة الإمامة في الدين وتقدمه، لأن الشيخ أصلا موضوع لمن تقدم في السن ثم ألحق به من تقدم في علم وفضل، وإذا أريد بها المعنى الأول وهو شيخ للإسلام فلا يكون أحدا شيخا للإسلام سوى من بعث بهذا الدين صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء أرادوا به أنه شيخ في الإسلام، وكونه شيخا في الإسلام لا يراد بها السن، وإنما يراد بها التقدم في الفضل والعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما نافعا للسخاوي في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وهو من أقدم من تكلم على لقب شيخ الإسلام وبين معناه، وذكر أن هذا اللفظ كان مشهورا على الشيخين الصديق والفاروق، فكان يقال عنهما شيخي الإسلام ووزيري النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روي في ذلك أشياء لا تصح، فلم يثبت تلقيب أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما بشيخ الإسلام، وإنما نشأ هذا اللقب متأخرا، لكنه لم يكن مبذولا في القرون الأولى، وإنما وقع في القرون المتأخرة. ومن قواعد الألقاب العلمية أن الألقاب العلمية كانت قليلة نادرة في الأولين ثم صارت فاشية متسعة في المتأخرين، والسر في ذلك أن الأوائل لكمال علومهم واستقامة أحوالهم استغنوا عن الألقاب، والمتأخرين لنقص أحوالهم وقلة علومهم احتاجوا إلى رفع أنفسهم أو غيرهم في رفعهم إياهم إلى تلقيبهم بهذه الألقاب، ولذلك لا نجد في حديث عن الشيخ أبي هريرة رضي الله عنه قال، وإنما صار علما للمتأخرين، بحيث إذا خاطبت أحدا من مشيخة المتشرعة باسمه المجرد لا على إرادة غمطه حقه، ولكن لجريان اللسان به رأى أن ذلك استنقاصا له، وما رؤيته ذلك إلا لنقص في نفسه. وأما أبو هريرة رحمه الله تعالى فإنه كان مستغنيا بكمال علمه وحاله عن مثل هذه الألقاب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فمن تعلقت نفسه بهذه الألقاب على وجه المطالبة أو المعاتبة أو المغالبة فإن في تلك النفس نقصا وبذرة من بذور الشر يجب أن ينتزعها الإنسان من نفسه، وإلا أورادته الهلاك. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذا اللقب ابتذل عند المتأخرين، فصار لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى، بل صارت الألقاب الفخمة الضخمة لللباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة والعلم عند الله، وصدق رحمه الله تعالى وأحسن من قال. ومن العجيب محدثون دكاترة، فإن المتأخرين قد عرى كثير منهم مع تلقبه بألقاب عظيمة عري عن موجب العلم والتقوى والإمامة في الدين والاطلاع على فنون العلم الذي ينتسب إليه. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ العلامة صالح ابن عثيمين النجدي ثم المكي رحمه الله تعالى اجتمع بصاحبه الشيخ محمد نصيف في بيت الشيخ محمد نصيف في جدة، فعرفه الشيخ محمد نصيف بنفر عنده وقال في مقدمة كل واحد الدكتور فلان الفلاني الدكتور الفلان الفلاني الدكتور فلان الفلاني. وكان الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رجلا فقيها عالما رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة في نجد والعراق والكويت وإيران والشام ومصر، وتوفي سنة 1412 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلما استوى جالسا قال يا شيخ محمد هذا الدكتور في إيش؟ قال له هذا في أصول الفقه، فصار يباحثه في أصول الفقه. ثم قال يا شيخ محمد هذا الدكتور في إيش؟ قال هذا في اللغة العربية، صار يبحث معه في اللغة العربية حتى استوى النفر وكانوا ثلاثة أو أربعة. ثم بعد أن قضى من مباحثتهم ضحك رحمه الله تعالى وقال هؤلاء دكاترة في ماذا؟ يعني هو باحثهم في فنونهم فوجد أنهم عارين من معرفة فنونهم، وهذا هو الحق فيما يتعلق بالألقاب العلمية المتأخرة. ولشيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب نافع في تغريب الألقاب العلمية. نعم. وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا البحث فلنذكر المبهمات ممن أطلق في كتب الفقه، فنقول إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي على إلى أثناء المئة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفضاء الملقب بأبي يعلى، وكذا إذا قالوا أبو يعلى أطلقوه، وإذا قالوا أبو يعلى الصغير فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات. فأما المتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به القاضي على الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم صالح، وكذلك يلقبونه بالمنقح لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع. وكانت وفاته سنة 85 ويسمونه المجتهد في تصحيح المذاهب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان هذا الأصل المتعلق بالألقاب ذكر أن هذا المقال أفضى به إلى ذكر المبهمات ممن أطلق في كتب الفقه، وأنا أشك في صحة هذه العبارة، وإن ثبتت هذه العبارة فصوابها فلنذكر المهملات ممن أطلق في كتب الفقه، لأن المبهم هو من لم يسمى ولا عرف كرجل وأب وأخ وأخت وعم، فإن هذا هو الذي يطلق عليه المبهم. أما المهمل هو الذي لم يعين، فصواب العبارة فلنذكر المهملات ممن أطلق في كتب الفقه. فذكر قوله إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المئة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه محمد بن الحسين بن محمد الفراء الملقب بأبي يعلى، وكذا إذا قالوا أبو يعلى وأطلقوه، وإذا قالوا أبو يعلى الصغير فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات. وأما المتأخرون فصاحب الإقناع والمنتهى فيريدون بذلك يعني لفظ القاضي يريدون به على الدين علي بن سليمان السعدي. فنتج من هذا أن لفظ القاضي إذا أطلق دل عند القدماء على أبي يعلى الفراء، وأبو يعلى الفراء هذا يطلق تارة ويقال أبو يعلى، وتارة يقال أبو يعلى الكبير، ويقابله أبو يعلى الصغير، وهو ابنه محمد صاحب الطبقات. والضبط بالكبر والصغر نافع، وهذا موجود في جماعة من الأصحاب، منهم من المتقدمين أبو يعلى الكبير وأبو يعلى الصغير، فإن أبا يعلى الكبير هو محمد بن الحسين، وأبا يعلى الصغير هو محمد بن محمد ابن الحسين، ومثله في المتأخرين ابن حميد الكبير وابن حميد الصغير، فإن ابن حميد الكبير هو علي ابن حميد صاحب السحب الوابية، وابن حميد الصغير هو ابنه عبد الله ابن علي صاحب الدر المنضد في كتب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم نبه إلى أن لقب القاضي يطلق عند المتأخرين على علي بن سليمان المعروف أيضا بالمنقح، لأنه نقح المقنع في كتاب التنقيح المشبع كما سيأتي في كلامه. كذلك يسمونه المجتهد في تصحيح المذهب، لأنه رجح بين الروايات والأوجه وغيرها في المذهب وصحح كتاب المقنع، فاشتهر باسم المجتهد في تصحيح المذهب. وكذلك يسمونه المصحح. وقد ذكر ابن بدران رحمه الله تعالى فيما يستقبل أن هذا الرجل أعني علي بن سليمان المرداوي أنه مجدد مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع عند المتأخرين. نعم. وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع إذا على هذا صار علي بن سليمان المرداوي كم له لقب؟ تفضل. كم له لقب علي بن سليمان؟ القاضي أولا والثاني لا، القاضي واحد والمنقح اثنين والمصحح ثلاث والرابع احنا قلنا مجتهد، زي احنا غلطنا، مجدد يعني مجدد، قلنا مجدد الأصول والفروع في متأخر الحنابلة. نعم. فقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم الشيخ، أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي. وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد يعني مجد الدين عبد، يعني مجد الدين عبد السلام بن تيمية. وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه. وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. وإذا قيل وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، فقولهم نصا معناه لنسبته إلى الإمام أحمد أيضا هذا كلامه. قلت وإذا أطلقوا الشرح أرادوا به شرح المقنع المسمى بالشرح. قاعدة أن شارح متن متى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك المتن، لكن لما كان كتاب مقنعا لوتون المتأخرين وكان شمس الدين أول شارح له لا أجر مستعمل هذا الاصطلاح ولا مشاحة فيه. وكثيرا ما يطلق المتأخرون الشيخ ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن قدس في حواشي الفروع. وإذا طلق الإمام علي بن عقيل وأبو الخطاب شيخنا أرادوا به القاضي أبا يعلى، وإذا طلقه ابن القيم بن مفلح صاحب الفروع أراد به شيخ الإسلام. فقال صاحب الإقناع ومرادي بشيخ يعني حيث أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم حيث أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية انتهى. وقد سلك طريقته من جاء بعده. ثم علم أن الأصحاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة أخرى من المهملات في كلام الأصحاب، نقل ذلك تارة عن منصور البهوتي وتارة أخرى زاده رحمه الله تعالى من كلامه. فمما ذكره رحمه الله تعالى لقب الشيخ، وقال إن كثيرا من المتقدمين كثيرا من المتأخرين كصاحب الفروع والفائق والاختيارات إذا قالوا الشيخ أرادوا به الشيخ أبا محمد ابن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع، وتارة يطلقون الشيخان ويريدون بذلك الموفق والمجد، فالموفق هو أبو محمد ابن قدامة والمجد هو عبد السلام بن تيمية الجد. ومن لطيف ما يتصل بابن تيمية الجد أن آل تيمية فيهم جماعة علماء اشتهر منهم جد وأب وحفيد، فإذا قيل ابن تيمية الجد فالمراد به عبد السلام ابن تيمية، وإذا قيل ابن تيمية الأب فالمراد به عبد الحليم ابن تيمية، وإذا قيل ابن تيمية الحفيد فالمراد به أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الألفاظ الزائدة على ما تقدم لقب الشارح، وبين أن المراد بالشارح هو عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي صاحب كتاب الشافي المشهور باسم الشرح الكبير الذي شرح فيه المغني، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. فإذا أطلق الشارح فهو المراد، على أنه مما ينبغي أن يعرف أن لقب الشارح له وضعان اثنان، أحدهما وضع عام والثاني وضع خاص. فأما الوضع العام فيراد به أول شارح لمتن من المتون، وأما الوضع الخاص فهو يختلف باختلاف الفنون والمذاهب والبلدان. فمثلا إذا أطلق في شرح على متن نخبة الفكر قال الشارح، فالمراد به أصلا أول شارح لهذا الكتاب وهو مصنفه ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مهملاتهم قوله وعن، وأن المراد بها عن الإمام أحمد، وهذا هو الرواية، فإذا قيل وعنه كذا وكذا يعني هناك رواية أخرى عنه كذا وكذا. وكذلك قولهم نصا معناه نسبته إلى إمام المذهب وهو أحمد بن حنبل في حق الحنابلة. ثم بين رحمه الله تعالى أن كثيرا من المتأخرين ربما أطلقوا الشيخ على غير المعنى المشهور، فإن الشيخ على المعنى المشهور الذي سلف يراد به من؟ ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى، لأن آل قدامة جماعة، المقصود هو أبو محمد عبد الله بن قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني والكافي. وأما بعض المتأخرين فيطلقها ويريد بها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع فإنه يريد هذا المعنى. ثم ذكر لقبا آخر وهو شيخنا، فذكر أن ابن عقيل وأبا الخطاب الكلوذاني إذا أطلق شيخنا فإنهم يريدان القاضي أبا يعلى. فإذا وجدت في كتب أبي الوفاء ابن عقيل أو كتب أبي الخطاب الكلوذاني قال شيخنا في المراد به هو القاضي أبو يعلى الفراء. أما إذا أطلقه ابن القيم في كتبه أو ابن مفلح صاحب الفروع والآداب الشرعية فهما يريدان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر بآخر أن من المتأخرين الذين أطلقوا الشيخ وأرادوا بهم ابن تيمية أن منهم صاحب الإقناع. وإذا قيل في حاشية الروض المربع لابن قاسم قال شيخنا فالمراد به شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وإذا قيل في حاشية العنقري على الروض المربع قال شيخنا فالمراد به محمد بن إسحاق قال الشيخ. شو الدليل؟ طيب منين جبت انه قال شيخ ولا المراد به؟ طيب وانا اسندتها لاحد ولا ما اسندتها لاحد؟ اسندتها الى احد ام لا؟ طيب اذا قال الشيخ العنقي رحمه الله تعالى قال شيخنا في حاشيته فالمراد به شيخه اسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن. ذكر ذلك من شيوخنا تلميذاه عبد الله بن عثمان التويجري رحمه الله تعالى، عبد الله بن عثمان الصالح نزيل المدينة النبوية. نعم. ثم علم أن الأصحاب في مصنفاتهم كثيرا ما يستعملون المبهمات في الأسماء والكتب، فيبقى ذلك مغلقا على من لا اطلاع له على كتب الطبقات والتاريخ. إيش معنى المبهمات؟ هل هي صحيحة أم هي صحيحة؟ المهملات، صواب مثل ما تقدم أنها المهملات، لأن المبهم هو إيش؟ ما لم يعين. قال رجل، جاء رجل، وعن رجل، قال أخ، أخو محمد، عم علي، هذا اسمه مبهم. أما المهمل هو الذي لم يبين، عين ولكن لم يبين. قال أبو يعلى عين أن القائل من؟ أبو يعلى، لكن بيانه بحسب الفن. فمن ثم خطر لي أن أبين بعض ذلك خدمة للمبتدئين وتذكرة لغيرهم، فأقول ابن المنادي هو أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبد الله، توفي سنة 6 ابن جعفر منعم الصرف له نور. كثير من الناس يمنعون من الصرف، هو ليس ممنوعا. نعم. توفي سنة 36 ابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي من بني قدامة من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب كتاب الفائق، توفي سنة 71 وله اختيارات في المذهب. ابن حمدان أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان ابن جبل، ابن قاضي الجبل، هذا من أجل أصحاب ابن تيمية وأفقه حنابلة عصره، وله تآليف تفرقت أيدي سبأ، ولم يبق إلا أوراق مشوشة من كتاب له في القواعد الفقهية، وكأن هذا وقع له بسبب ما كان منه رحمه الله تعالى من ضيق خلق، قد كان رحمه الله تعالى ضيق الخلق. وقد ذكر له ابن طولون في تاريخ الصالحية أشياء عجيبة من ضيق خلقه مع أصحاب شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى مما لا يليق بحاله، لكن هذا من شواهد أن الإنسان إذا أحسن إلى الناس ومشى معهم بالعدل في العلم والمعرفة أن الله عز وجل يكتب الخير والنفع لعلومه، وإذا كان على خلاف ذلك فإنه يحرم ثمرة علمه ونفعه. ومن أراد خبره مع أصحاب ابن تيمية كابن القيم وابن عبد الهادي فإنه يرجع إلى تاريخ الصالحية. نعم. ابن حمدان أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني الفقيه الوصولي له الرعاية الصغرى والكبرى، فيها نقول كثيرة جدا وبعضها غير محرر، توفي سنة 95 و600. قوله رحمه الله تعالى في وصف الرعاية الكبرى والصغرى وفيها نقول كثيرة وبعضها غير محرر، هذا يرجع إلى باب من أبواب علوم الفقهاء اسمه معرفة مراتب كتب المذهب، وهذا لم يصنف فيه في حق الحنابلة، وصنف فيه رجل من متأخر المالكية هو النابغة الغلاوي الشنقيطي منظومة اسمها الطليحية، بيّن فيها مراتب كتب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحقيق بمن أراد نفع الحنابلة أن يجمع هذه الأحكام المنثورة التي يوجد طرف منها في هذا الكتاب ويوجد منها في كتب المذهب العظيمة ككتاب الفروع خاصة، وسيأتي لابن مفلح كلام في كتاب الرعاية الكبرى والصغرى فيما يستقبل من الصفحات. نعم. أبو بكر النجاد أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس المحدث توفي سنة 48 و300. الأثرم أحمد بن محمد بن هاني الطائي الإمام الجليل الحافظ مات بعد الستين ومائتين، وكان عنده تيقظ عجيب أثنى عليه يحيى بن معين، فقال إبراهيم بن الأصفهاني هو أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن، روى عنه النسائي وجماعة، وقال في تذهيب الكمال أبو بكر الأثرم الخرساني البغدادي الإسكاف الفقي الحافظ وأحد الأعلام صاحب السنن على أحمد بن حنبل وأبي نعيم وعفان والقعنبي وخلق، روى عنه النسائي. قال ابن حبان كان من خيار عباد الله انتهى، وهو أحد الناقلين روايات الإمام أحمد، وأكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن أحاديث رواه الأثرم. قوله رحمه الله تعالى وهو أحد الناقلين روايات الإمام أحمد، إذا قيل إن فلانا ناقل للرواية فالمراد به صاحب للإمام، والناقلون للروايات عن الإمام أحمد جمع منهم الأثرم والمروزي والمروذي والكوسج وغيرهم. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا أن أكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن أحاديث رواه الأثرم، وهذا من الأصول النافعة معرفتها في تخريج الأحاديث عند الحنابلة، فإن كتب الحنابلة تخرج فيها الأحاديث كثيرا من تآليف أصحابهم المحدثين، فهم يقولون رواه الأثرم يريدون في السنن، ويقولون رواه النجاد يريدون في كتبه المتفرقة وهلم جرة، فقد يتركون العزو إلى كتب حديثية مشهورة ويعزون الأحاديث إلى كتب الأصحاب المحدثين كالأثرم والنجاد وغيرهما. ومما ينبه إليه أن اسم النجاد يتصحف كثيرا في كتب الأصحاب فيقال رواه البخاري، فيظن أن هذا الحديث في البخاري وهو غلط، وإنما هو عند النجاد. وقوله هنا في تذهيب الكمال صواب ولا غلط ولا صحيح تهذيب الكمال؟ التذهيب للذهب، تذهيب الكمال للذهب وتهذيب الكمال للمزي. نعم. الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر سمع الحديث من ابن عرفة وغيره صاحب الجامع والعلل والسنة والطبقات وتفسير الغريب والأدب، وهو الذي جمع في كتابه الروايات عن الإمام أحمد كما أسلفنا ذلك. توفي سنة 1300. ذكر رحمه الله تعالى هنا هذا اللقب المهمل وهو الخلال، وأن المراد به هو أحمد بن محمد ابن هارون أبو بكر الخلال العالم الكبير صاحب الجامع والعلل والسنة والطبقات، وهو من أمن الناس على الحنابلة، كما أن البيهقي من أمن الناس على الشافعية، فإن البيهقي جمع كلام الشافعي واستدل له، وكذلك الخلال اعتنى بجمع الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن كتابه هذا وهو الجامع قد ضاع أكثره، ولم يبق منه إلا أشياء مفرغة، طبع منها كتاب الترجل من كتاب الجامع، وإذا رأى الإنسان المنقول في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب خاصة الأخير، رأى كثيرا من الروايات عن الإمام أحمد توجد منقولة عن كتاب الجامع للخلال الذي ضاع منذ مدة مديدة، ولم يبق منه إلا أشياء متفرقة، منها ما طبع مثل ما ذكرنا كتاب الترجل. نعم. ابن نصر الله أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر شيخ المذهب ومفتي الديار المصرية البغدادي الأصل ثم المصري صاحب حواشي المحرر والفروع، توفي سنة 44 و800. الحربي اسمه إبراهيم بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم صاحب غريب الحديث ودلائل النبوة، توفي سنة 85 و200، وهو أحد الناقلين مذهب أحمد عنه، قاله في مطلع فقال هكذا قيدنا وعن بعض شيوخنا وكذا سمعته من غير واحد منهم. وإذا كان ناقلا للمذهب فالمراد به صاحب للإمام. نعم. ابن شاق الله بسكون القاف وفتح اللام هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاق الله الفقيه الأصولي، توفي سنة 69 و300. ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الإمام الفقيه المقرئ المحدث الواعظ، له نحو من 500 مصنف، وهو صاحب كتاب المجرد في الفقه وشرح الخرقي، توفي سنة 71 و400. ابن حامد الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمنه ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القاضي أبي يعلى، له الجامع في المذهب وشرح الخرقي، توفي سنة 43. صاحب البلغة في الفقه الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي البغدادي، توفي سنة 31 و600. صاحب الوجيز الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السريد الجيلي ثم البغدادي الإمام الفقيه المفنن، ألف الوجيز في الفقه وكتابا في أصول الدين ونزهة الناظرين وتنبيه الغافلين، وله قصيدة لامية في الفرائض، توفي سنة 32 و700. حرب الكرماني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ممن روى مسائل عن الإمام أحمد ابن شيخ السلامية حمزة بن موسى بن أحمد السلامية ابن شيخ السلامية حمزة بن موسى ابن أحمد بن الحسين بن بدران شرح بعض الأحكام لمجد الدين ابن تيمية، وهو من المنتصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية والعارفين بفتاواه، توفي سنة 69 و700. قوله السلامية هي مدرسة ينسب إليها. حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد كان ثقة ثبتا وثقه الدار قطني، قال حنبل جمعنا عمي وأولاده فقرأ علينا المسند وما سمعه منا يعني تأمل غيرنا، وما سمعه منه قد يعني تأمل غيرنا وقال لنا إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 فاختلف الناس فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوه إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة توفي سنة 73. قوله رحمه الله تعالى نقلا عن حنبل جمعنا عمي وأولاده وقرأ علينا المسند وكان ذلك 28 و200 كما ذكره ابن الجزري كما نقله الذهبي وابن الجزري وجماعة. وقد ختم هذا الكتاب كتاب المسند على شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل 1428 بعد 1200 من إقراء الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الكتاب. وقوله رحمه الله تعالى أعني الإمام أحمد فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. ظن بعض الناس أن المراد بالحجة أن ما كان فيه فهو معتمد وما خرج منه فغير معتمد بل هو ضعيف ساقط، وهذا غلط. بل الصحيح أن معنى ليس بحجة أحد معنيين اثنين، الأول أنه ضعيف ساقط والثاني أنه لا يحتاج إليه في أحكام الديانة. ولذلك إذا قيل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يروي حديث أم زرع في كتاب المسند كما ذكره ابن كثير وغيره فلا يقال إن حديث أم زرع المخرج في الصحيح ليس بحجة بمعنى أنه ضعيف، ولكن يراد به ليس بحجة أي لا يحتاج إليه في معرفة أحكام الدين. وإذا فهم هذا الكلام عن الإمام أحمد طويت كثير من التعليقات ومنها تعليق صاحب ناشر هذا الكتاب فإنه فهم الحجة كغيره من الناس بأن الحجة المراد به أنه ساقط وضعيف ولا يعول عليه، وهو لم يرد هذا المعنى جزما، بل هذا محتمل لهذا ومحتمل للآخر أيضا. الطوفي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ثم البغدادي الفقيه الأصولي المفنن صاحب مختصر الروضة الأصولية وشرح متقنا عجيبا وشرح الخرقي توفي 1600. صالح بن الإمام أحمد كان أكبر أولاده وكان أبوه يحبه ويكرمه ونقل عن أبيه مسائل كثيرة توفي 66 و200. عبد الله بن الإمام أحمد كان ثبتا فهما ثقة حافظا وثقه بن الخطيب وغيره توفي 99 و200. موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي الصالح ثقه بن الخطيب وغيره. من ابن الخطيب هذا؟ أظن في الكلام سقطا لأن الخطيب هو الخطيب البغدادي ولم يعرف بابن الخطيب وإنما يعرف بالخطيب، فهناك كلام ساقط جزما أو أن كلمة ابن زائدة، فإما أن تسقط كلمة ابن ويقال وثقه الخطيب وغيره وإما أن يكون في الكلام قبله شيء، لكن العطف بقوله وغيره دال على أنه واحد. صواب العبارة وثقه الخطيب وغيره لأن ابن الخطيب ليس اسما على أحد من قدماء المحدثين وإنما يقال الخطيب يراد به الخطيب البغدادي. نعم. موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي الصالح يقال ابن غنيمة ما أعرف أحدا في زمننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق انتهى. وهو مؤلف المغني والكافي والمقنع والعمدة ومختصر الهداية في الفقه توفي 20600. المهم شرح الخرقي تأليف الفقيه الزاهد عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي، توفي سنة 81. الوجيز تأليف عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني البغدادي، فقيه العراق ومفتي الآفاق. حكي عنه في المقصد الأرشد أنه طالع المغني الموفق 23. حكى عنه في المقصد الأرشد حكى عنه في المقصد الأرشد أنه طالع المغني للموفق 23 مرة، وعلق عليه حواشي. توفي سنة 29. القواعد تصنيف العلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي، توفي سنة 95. ابن رزين عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر بن عبيد الغساني الحوراني ثم الدمشقي، كان فقيها فاضلا. اختصر المغني في مجلدين وسمى واختصره التهذيب، توفي سنة 56. الحاوي تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي الضرير البصري، حفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب، توفي سنة 84. الشارح وصاحب الشرح عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الإمام الفقيه الزاهد، شرح المقنع في 10 مجلدات مستمدا من المغني. ومتى قال الأصحاب؟ قال في الشرح كان المراد هذا الكتاب، ومتى قال الشارح أرادوا مؤلفه، توفي سنة 82. غلام الخلال عبد العزيز، قوله رحمه الله تعالى مستمدا من المغني يعني أكثر مادته، وله زيادات على ذلك في الروايات وغيرها كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دار الإمام المحدث الفقيه يكنى بأبي بكر الشافعي والتنبيه والمقنع وزاد المسافر في البقع، وكثيرا ما يقول أصحابنا قاله أبو بكر عبد العزيز بالشافعي ونحو هذه العبارة، توفي سنة 63. الرسعني عبد الرزاق بن رزق الله ابن أبي بكر بن خلف ابن أبي الهيجاء الفقيه المحدث المفسر، لم أر له ذكرا في كتب الفقهاء، على أني وجدت بخط محمد بن كنان الصالحي أنه رأى له شرحا على الخرقي مزجا في مجلدين. أنه رأى مزجا في مجلدين، معنى قولهم شرحه بالمزج أو شرح ممزوج، يعني ألف ذلك الشرح على نسق واحد مع عبارة المتن، فمثلا الروض المربع شرح ممزوج، وأما المغني مثلا فليس شرحا ممزوجا لأن المتن ينفصل عن الشرح في عبارته. قلت ورأيت له تفسيرا للقرآن سماه رموز الكنوز، وهو تفسير جليل في 4 مجلدات يذكر فيه أحاديث يرويها بالسند، ويناقش الزمخشري في كشافه ويذكر فروع الفقه على الخلاف بدون دليل، وبالجملة هو تفسير مفيد جدا لمن طالعه، توفي سنة 66. الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي له ذكر في كتب أصحابنا، وهو عبد الخالق بن عيسى، يتصل نسبه بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان مختصر الكلام مليح التدريس جيد الكلام في المناظرة عالما بالفرائض وأحكام القرآن والوصول، له مقامات في منع البدع عند الخلفاء، توفي سنة 74. المنتخب تصنيف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم الدمشقي الفقيه الواعظ، له المنتخب في الفقه مجلدان والمفردات والبرهان في أصول الدين، توفي سنة 36. الغنية تأليف شيخ العصر وقدوة العارفين عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي البغدادي المشهور. قوله رحمه الله تعالى قدوة العارفين، تقدم أن لقب العارف يراد به تارة من عظم قدره في التأله وعبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفته، ويطلق به ويراد به تارة معنى اصطلح عليه جماعة من المتصوفة في ترتيب مقامات العبودية عندهم بين سالك ومريد إلى آخر ترتيب المنازل عندهم. فإذا أطلق على إرادة المعنى الأول وهو الحقيق بأهل العلم والفضل كان ذلك سائغا وإن لم يكن من الألقاب المشهورة عند المتقدمين. ثم قوله الجيلي، هذا نسبة له إلى بلاد جيل من بلاد وراء طبرستان، وينسب ويقال أيضا الجيلاني والكيلاني بكسر الجيم والكاف لا بفتحهما، فلا يقال في نسبه الجيلاني والكيلاني، وإنما هو عبد القادر الجيلي أو عبد القادر الجيلاني والكيلاني. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فصول في معرفة ما اشتهر عند الحنابلة من عالم أو كتاب من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل للعلامة بن بدران رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله تعالى المجد عبد السلام ابن عبد الله إلى آخره. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن بدران رحمه الله تعالى المجد عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيم بن تيمية الحراني الفقيه المفنن المقرئ الملقب بمجد الدين جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه ومسودة منتهى الغاية في شرح الهداية وبيض بعض الشرح وله مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده عبد الحليم ثم حفيده شيخ الإسلام وله كتاب أحاديث التفسير توفي سنة 52. تقدم أن المجد حيث أطلق عند الحنابلة فهو عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية والد عبد الحليم وجد أحمد بن عبد الحليم المشهور بشيخ الإسلام. وسبق أن عرفت أنه يذكر في لقب مثنى وهو لقب الشيخين، فإن من متأخر الحنابلة كصاحب الفروع والفائق والاختيارات يذكرون هذا اللقب، قال الشيخان يريدون بذلك أبا عبد الله أبا محمد عبد الله ابن قدامة وعبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يعرف أيضا تمييزا بابن تيمية الجد تمييزا عن ولده وحفيده. وله تأليف عدة في الفقه والأصول، ومن أشهرها مسودة أصول الفقه المعروفة بمسودة آل تيمية، ذلك أنه شارك في تنضيل علومها وكتب رقومها الجد والأب والحفيد رحمهم الله. نعم. ابن الزاغوني علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي الفقيه المحدث الواعظ أحد أعيان المذهب، صنف الإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات والتلخيص في الفرائض توفي سنة 27. ابن عبدوس علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الفقيه الواعظ، له كتاب المذهب في المذهب وله تفسير كتاب المذهب وله تفسير كبير. توفي سنة 59 و500 وعبدوس بفتح العين. ابن عقيل علي بن علي بن محمد بن عقيل البغدادي الإمام الفقيه الأصولي المقرئ الواعظ أوحد المجتهدين صاحب المؤلفات، وستأتي ترجمته في تراجم الكبار، من أصحاب أحمد وله كتاب الفصول والتذكرة وكفاية المفتي 7 مجلدات الكبار ورؤوس المسائل وغير ذلك في الفقه. توفي سنة 1350. ابن عقيل هذا هو المشهور بأبي الوفاء ابن عقيل العالم الكبير الذكي اللوذعي صاحب التآليف العظيمة، ومنها كتاب الفصول، وقد قيل إنه في 80 مجلدا وقيل في 20 و100 وذكر بعضهم أنه 300 مجلد. وقد كان رجلا ذكيا حذقا، نقل كثيرا من علمه ابن الجوزي وابن القيم رحمهم الله، ولا تخلو كتب الأصحاب بعده من ذكره لجلالة قدره وفرط ذكائه. وكان رحمه الله تعالى يقول عن نفسه: إني لا أحل لنفسي أن أضيع ساعة من وقتي، فإذا كللت من الكتابة والتقييد اضطجعت فأعملت نظري. وكان يسف الكعك لأنه أسرع في الأكل رغبة في حفظ الزمان. نعم. الخرقي عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بيع. وقول صاحب المدخل: وستأتي ترجمته في تراجم الكبار من أصحاب أحمد، كما أشار المعتني بهذا الكتاب، لم يرد فيما بعد ترجمة له ولا تراجم لكبار أصحاب الإمام أحمد، ولعل المؤلف كان في نيته ذلك وغفل عنه. وهذا هو صريح ما أورده في أول كتابه، فإن أول الكتاب عد العقود 7 وليس فيها عقد متعلق بالتراجم، كأن هذا استجد له هنا ثم غفل عنه ولم يكن في عزمه الأول رحمه الله. نعم. الخرقي عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بيع الخرقي ذكره السمعاني، هو صاحب المختصر المشهور. توفي سنة 34 و300. البوشنجي محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى أحد الناقلين الروايات عن الإمام أحمد، توفي سنة 90 و200. ابن أبي موسى محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد، توفي سنة 28 و400. ابن تميم محمد بن تميم الحراني الفقيه، له المختصر المشهور في الفقه فصافيه إلى أثناء كتاب الزكاة، توفي قريبا من 75 و600. الآجري بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة محمد بن الحسن بن عبد الله، له مصنفات منها كتاب النصيحة في الفقه، وعادته فيه أنه لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب، توفي سنة 60 و300. الآجري هذا هو المحدث الكبير صاحب الشريعة، واسمه محمد بن الحسين لا محمد بن الحسن، وهو ممن تجاذبته المذاهب في الدعوة، فإن من أهل العلم من ذكره حنبليا كالعماد عبد الحي صاحب الشدرات، ومنهم والمصنف ابن بدران، ومنهم من ذكره شافعيا كالإسنوي والأهدل. وإذا ثبت أن كتاب النصيحة هذا يذكر فيه اختيارات الحنابلة فهو حنبلي جزما، وإلا فإنه ليس بحنبلي. أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء علامة الزمان قاضي القضاة. هذه نفس الطبعة أبو محمد؟ نفس الطبعة هذه؟ عندك أي طبعة هي لمن؟ قديمة يعني محمد بن الحسن ولا الحسين؟ في طبعة ثانية؟ نعم. مجتهد المذهب بل المجتهد المطلق له الخلاف الكبير والأحكام السلطانية وشرح الخراقي وستأتي ترجمته. توفي سنة 58 و400. البلغة تصنيف قوله رحمه الله بل المجتهد المطلق المراد به من اتفق له الاجتهاد دون تقيد بمذهب الحنابل، وهذا هو الفرق بين مجتهد المذهب وبين المجتهد المطلق، فإن مجتهد المذهب هو الذي يجتهد قاصرا اجتهاده على النظر في روايات الأصحاب وتخريجاتهم، وأما المجتهد المطلق فهو الذي يخرج إلى ما فوق ذلك من الخلاف العالي بين أرباب المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية أو من زاد عنهم من المتقدمين من الصحابة والتابعين. وليعلم أيضا أنه بعد أن استقرت المذاهب الأربعة فإن المجتهدين من بعدهم ولا سيما في المتأخرين هم مجتهدون منتسبون، فلا يكون من الفقهاء مجتهد غير منتسب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مجتهدا منتسبا إلى مذهب الحنابلة، والباجي كان مجتهدا منتسبا إلى مذهب المالكية، والنووي كان مجتهدا منتسبا إلى مذهب الشافعية، ولم نرى أحدا خرج عن اتباع الأئمة الأربعة في اجتهاده وإن شارك في الاجتهاد المطلق. وأما ما صار إليه الناس من دعوى الاجتهاد دون التقيد بمذهب فهذه دعوى متأخرة انتقلت إلى أهل السنة من فقه الزيدية، فإن الزيدية في أصول مذهبهم لا يلي الإمامة والقضاء والإفتاء إلا من كان مجتهدا اجتهادا مطلقا، فهم ينسبون أصحابهم إلى هذا، وأما أهل السنة فلا يكون الاجتهاد فيهم إلا منتسبا. ولا يراد بذلك أن الحق محصور في الأئمة الأربعة ومذاهبهم، كلا، ولكن الفقه الصحيح المبني على أصول وقواعد مقررة إنما هو فقه الأئمة الأربعة في متأخري أهل السنة، وأما من عداهم ممن تقدم فإن أصولهم ذهبت ومسائلهم زالت، فلم يبقى اقتداء بهم في الفقه على وجه كلي، وإنما ربما يتابعون في قول دون قول. نعم. البلغة تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الفقيه المفسر فخر الدين، وله في الفقه الترغيب والتلخيص والبلغة وهو أصغرها، وشرح الهداية لأبي الخطاب ولم يتمه وهو ابن عم مجد الدين. توفي سنة 22 و600. المستوعب بكسر العين تأليف محمد بن عبد الله بن الحسين السامري بضم الميم وتشديد الراء نسبة إلى مدينة سر من رأى بضم السين، له في الفقه المستوعب والفروق وكتاب البستان في الفرائض وغير ذلك. توفي سنة 10 و600. الناظم محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الفقيه المحدث، له منظومة الآداب صغرى وكبرى، والفرائض تبلغ 5000 بيت، وكتاب النعمة جزءان، ونظم المفردات وكلها على روي الدال. توفي سنة 99 و600. قوله رحمه الله تعالى له منظومة الآداب صغرى وكبرى، هذه فائدة عزيزة في حل الإشكال الذي توهمه بعض الناس لما طبعت ألفيته طبعت منظومة الآداب الكبرى مسماة بالألفية، وتوهم أن النشرات السابقة كانت ناقصة، ومنها النشرة التي في شرح السفاريني رحمه الله تعالى، والصواب أنها ليست بناقصة، بل الناظم ابن بدران له الناظم ابن عبد القوي بن بدران له منظومة صغرى في الآداب هي التي شرحها السفاريني والحجاوي، وله منظومة كبرى في الآداب هي التي طبعها أولا الشيخ عبد المحسن أبا بطين رحمه الله تعالى في مكتبته، ثم أعيد طبعها بأخرة، وعليها شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فإن شرحه وقع على الكبرى، وقدماء الأصحاب عنايتهم بالصغرى، والصغرى كما ذكرت لكم هي التي في شرح السفاريني والحجاوي. وأما المتداول باسم الألفية في الآداب الشرعية هذه هي منظومة الآداب الكبرى. نعم. الحلواني محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن الراقن الحلواني له كفاية مبتدي في الفقه مجلد وكتاب في أصول الفقه مجلدان توفي سنة 550. المفردات اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع أشهرها عند المتأخرين الألفية المسمى بالنظم المفيد الأحمدي في مفردات الإمام أحمد القاضي محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب توفي سنة 2800. المطلع تصنيف محمد بن عبد الفتح بن أبي الفضل الفقيه المحدث النحوي اللغوي، وقد سمى كتابه هذا المطلع على أبواب المقنع، فسر فيه الكلمات الغريبة الواقعة في المقنع على نمط المغرب للحنفية والمصباح للشافعية، غير أنه رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم، ثم أتبعه بتراجم الأعلام المذكورين في المقنع فصار كشرح مختصر. توفي سنة 979. أبو يعلى الصغير. هذا الكتاب وهو كتاب المطلع من أهم كتب الأصحاب في معرفة لغة فقهاء الحنابلة، فهو العمدة عندهم، كما أن المغرب للمطرزي عمدة الحنفية، والمصباح المنير عمدة الشافعية. وقد كان ابن أبي الفتح هذا عالما كبيرا، استفاد من شيخه أبي عبد الله ابن مالك صاحب الألفية والإعلام وغير ذلك. أبوي على الصغير محمد بن محمد بن